رحمه الله، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها. فطلاق من استبان حملها لا يصب بأنه سنة ولا بدعة، لأن طلاقها للعدة. وكذلك الصغيرة التي لم تحض أو الكبيرة الآيسة وغير المدخول بها لا يقال سنة ولا بدعة. قال: ويقع بصريح مطلقا وبكنايته مع النية. فالصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به كما سبق. قال: وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، فلا يقع بها لأنها لا تدل على الطلاق إلا أن ينوي ذلك. وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام، فهو ظهار ولو نوى به طلاقا. إذا قال الإنسان لزوجته: أنت علي حرام، فالمذهب أنه ظهار بكل حال حتى لو نواه طلاقا. فإذا قال: أنت علي حرام، أو أنت محرمة علي، فهو ظهار حتى لو نواه طلاقا. والقول الثاني أن قول الزوج لزوجته: أنت علي حرام، له أربع حالات. الحال الأولى أن ينوي به الظهار فيقع ظهارا لأن اللفظ صالح له. والحال الثانية أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق لأن اللفظ صالح له. والحال الثالثة أن ينوي به اليمين، أن ينوي اليمين فيقول: أنت علي حرام، يريد الامتناع واليمين فيكون يمينا. والحال الرابع أن لا تكون له نية فيكون يمينا. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وقد انتصر له، يعني أن قول الزوج لزوجتي: أنت علي حرام، ليس بظهار على إطلاقه ولا طلاق على إطلاقه ولا يمين، بل هو بحسب نيته. أما قوله: أو كظهر أمي، فهذا صريح في الطلاق. قال: وما أحل الله علي حرام، فهو ظهار. لو قال ما أحل الله علي حرام حتى لو لم ينوي الزوجة فهو ظهار، لأن من جملة ما أحل الله له من الزوجة فتدخل، ولكن سبق. أو قال: كالميتة أو الدم، وقع ما نواه. إذا قال: أنت كالميتة، أنت كالدم، يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، من طلاق وظهار ويمين، ومع عدم نية ظهار. وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب دين. الحلف بالطلاق معناه أن يعلق طلاق زوجته. واعلم أن تعليق طلاق الزوجة أو الحلف بالطلاق لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلق طلاق زوجته على شرط محض، على شرط محض. ومعنى الشرط المحض الذي لا قدرة للإنسان فيه، كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن طلع الفجر فأنت طالق. فيقع الطلاق بمجرد طلوع الشمس وبمجرد طلوع الفجر. والحال الثانية أن يعلق طلاق زوجته على فعل غيره، على فعل غيره، كما لو قال لشخص: إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، أو إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق. فهذا يمين، لأنه لا علاقة بين زوجته وبين هذا الفعل، بل زوجته ربما تكون من أحب الناس إليه. الحال الثالثة أن يعلق طلاق زوجته على فعلها، بأن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. فحينئذ يستفصل من الزوج عن نيته ماذا نوى. فإن نوى الحث أو المنع أو التهديد فهو يمين، وإن نوى أنه متى تحقق الشرط وقع الطلاق فهو طلاق. فلو قال شخص لامرأته: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، قلنا: ما نيتك؟ قال نيتي أن أهددها وأخوفها، فحينئذ يكون يمينا. وأما إذا قلنا ما نيته، قال نيتي أنها متى ذهبت طلقت، فيقع الطلاق. إذن متى علق الزوج طلاق زوجته على فعلها احتجنا أن نستفصل، وإن كان تعليقه على فعل غيرها فلا حاجة للاستفصال لأنه لا علاقة بينهما. يقول وقوله رحمه دي يعني وكل إلى دينه، يوكل إلى دينه. وما موقف المرأة؟ نقول المرأة بالنسبة للزوج إما أن يكون معروفا بالصدق، وإما أن يكون معروفا بالكذب، وإما أن يكون بينهما. مثال ذلك رجل قال مثلا لزوجته أنت طالق، أنت طالق، ثم قال نويت أنها طالق من وثاق، يعني غير مقيدة. فهنا إن حاكمته عند الحاكم، رفعت الأمر للحاكم، لم يقبل، ويحكم الحاكم بوقوع الطلاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أقضي بنحوي ما أسمع. لكن لو أنها دينت قالت لن أرافعه للحاكم ودينه، فهل أقبل كلامه أو لا أقبل كلامه أم ماذا؟ نقول موقف الزوجة بالنسبة لهذا أن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الزوج معروفا بالصدق فتقبل كلامه وتدينه بذلك. فإذا قال نويت بقولي أنت طالق أي لست مقيدة فتصدقه. والحال الثاني أن يكون الزوج معروفا بالكذب فيجب عليها أن ترفعه وأن لا تقبل كلامه. والحال الثالثة أن يكون الأمر بين بين، يعني تقول هذا الرجل تارة يصدق وتارة يكذب، فما العمل؟ نقول الأصل بقاء عصمة النكاح، وشككنا فيما يزيل هذه العصمة، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن قول الزوج لزوجه أنت طالق في هذه الصورة الحالة الثالثة، نقول يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب، ومع الشك والتردد لدينا أصل. ما هو الأصل؟ بقاء عصمة النكاح، وحينئذ لا يقع الطلاق. قال ويملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات وعبد اثنتين، وهذا محل إجماع بالنسبة للحر. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، يصح استثناء النصف فأقل من طلقات. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم تطلق؟ اثنتين. أنت طالق ثلاثا إلا واحدة اثنتين، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، لا يصح تطلق ثلاثا، إنما يصح تطليق استثناء النصف فأقل، وسيأتي. قال فأقل من طلقات ومطلقات، الاستثناء من الطلقات أن يقول أنت طالق لزوجتي، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أكثر من النصف تطلق ثلاثا. من المطلقات بأن يقول زوجاتي طوالق إلا فلانة، إلا فلانة. لكن لو قال عنده أربع نساء فقال زوجاتي طالق إلا فلانة وفلانة، صح؟ نعم، لأنه أقل من النصف. لكن لو قال زوجاتي طالق إلا فلانة وفلانة وفلانة طلقنا جميعا، لأن الاستثناء أكثر من النصف. قال وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه إلى آخره. هذه المسألة مسألة الاستثناء، الاستثناء تنفعك في هذا الباب وفي باب الأيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فلو أني قلت مثلا والله لا أكلم زيدا وقلت إن شاء الله وكلمته فلا كفارة. لكن يشترط في صحة الاستثناء في الطلاق وفي الأيمان وفي غيرها شروط. الشرط الأول أن يستثني النصف فأقل، أن يكون الاستثناء من النصف فأقل، فلا يصح مثلا أن يستثني أكثر من النصف؟ قالوا لأنه عي في كلام العرب ولم يعرف، ولم يعرف. فعلى هذا لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تطلق ثلاثا، فيكون الاستثناء لغوا لأنه غير معتبر في لغة العرب. وكذلك أيضا لو أن إنسانا قال له علي عشرة إلا سبعة تلزمه العشرة لأنه استثنى أكثر من النصف. قال هذا عي، لماذا لم تقل له علي ثلاثة سبعة عشرة إلا سبعة؟ هذا تطويل بلا فائدة، هذا الشرط الأول. وقال بعض العلماء إنه يصح أن يستثني أكثر من النصف ولا حرج ولا مانع، لأنه ليس هناك ما يدل على المنع شرعا، وكونه عيا في كلام العرب لا يمنع استعماله ما دام أنه ليس فيه تحليل ولا تحريم. الشرط الثاني أن يتلفظ به، أن ينطق بالمستثنى أو بالاستثناء على الأصح، أن ينطق بالاستثناء. فلو قال زوجاتي طوالق، زوجاتي طوالق، ولم يقل إلا فلانة وفلانة فإنهن يطلقن. ولو قال والله لا أكلم زيدا ونوى بقلبه إن شاء الله لا ينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال إن شاء الله. والشرط الثالث أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، فلو تكلم شخص واستثنى آخر لم يصح. فلو قال شخص مثلا زوجاتي طوالق فقال له أبو إحدى زوجاتك إلا ابنتي ولم يقل إلا ابنتك فإن الطلاق يقع، لأنه لا بد أن يكون الاستثناء من المتكلم. كذلك أيضا لو قلت أنا والله لا أكلم فلانا فقلت أنت إن شاء الله، حينئذ إذا كلمته فإني أحلف، لا بد. ولهذا في الحديث، لاحظ الحديث، من حلف فقال، من القائل؟ الحالف، فقال إن شاء الله لم يحنث. إذن متى كان الكلام من متكلم واحد فإنه ينفع، حتى الطلاق لا بد أن يكون من متكلم واحد. ولذلك ذكروا أن رجلا حصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق، فقال لها، وكانت جارتهم تسمعهم، حصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق وارتفعت الأصوات، فكانت جارتهم وزوجها يسمعان ذلك. لا، فقال لزوجته لما حصل نزاع وشقاق، قال أنت طالق ثلاثا. فقالت جارته لماذا تطلق أم أولادك وكذا وكذا؟ قال لها وأنت إن رضي زوجك؟ فقال زوجها قد رضيت، زوجها قال قد رضيت فتطلق. يقول نعم. والثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يقول ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، يصح بقلب من مطلقات، يعني لو قال زوجاتي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، لا من الطلقات فإنه لا يصح. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، لأن كل لحظة بعد تلفظه تكون قبل موته، وبعده أو معه لا تطلق، وفي الشهر أو في اليوم أو السنة تطلق في الحال. فإذا قال أردت آخر الكل قبل حكما، لكن بالنسبة لي نعم قبل حكما، وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله. فإذا قال أنت طالق يوم السبت تطلق بأوله، يعني من طلوع الفجر، واعلم أن اليوم شرعا من طلوع الفجر ولغة من طلوع الشمس، الفجر شرعا من طلوع الفجر ولغة من طلوع الشمس. يقول فلو قال أردت الآخر لم يقبل، وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. لو قال لها إذا مضى سنة فأنت طالق، فيحتسب له 12 شهرا من حين نطق. وأما إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فأنت طالق، فبمجرد انسلاخ السنة تطلق. فلو مثلا اليوم التاريخ كم؟ 27، لو قال إذا مضت هذه السنة فأنت طالق، يوم الأحد أو السبت إذا لم يتم الشهر تكون طالقا. ولهذا قال فبانسلاخ ذي الحجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. هذا الفصل وذكر فيه المؤلف رحمه الله تعليق الطلاق، وتعليق الطلاق قد يعلق الطلاق بالكلام، وقد يعلقه بالدخول، وقد يعلقه بالمشيئة، وقد يعلقه بكلام غيره. والقاعدة فيه أنه متى علق الطلاق فوجد المعلق وقع. فإذا قال أنت طالق إن كان كذا وحصل فإن الطلاق يقع، لكن لا يصح التعليق إلا من زوج، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. فلو قال مثلا إن لم تكلميني إذا طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، وطلع الفجر ولم تكلم، تطلق أو لا تطلق؟ رجل يكلم زوجته وهجرت ما تكلمه، قال إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، فطلع الفجر لا تطلق، لأنه يعني علق طلاقها على أمر الوجه. وقد حدثت مثل هذه القصة في عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن امرأة كان زوجها يخاطبها فتأبى أن تكلمها، يكلمها وتأبى، فقال لها إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق، إذا طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. مضى الليل، أول الليل ووسط الليل، لما جاء آخر الليل ما يكلمها ما تكلمه، فخشي أن يطلع الفجر وهي لم تكلمه، فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال له مر المؤذن أن يؤذن قبل الوقت، اذهب إلى المؤذن وقل أذن. فذهب إلى المؤذن وأذن المؤذن، لما أذن فرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منك، فقال لها الحمد لله الذي ربطني بك، ربطني بك، لأن الأذان الآن قبل الوقت. المهم أن التعليق الطلاق بالشروط متى حصل الفعل المعلق عليه فإن الطلاق يقع. من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعليق الطلاق بالمشيئة، يعني إذا قال أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، إذا قال أنت طالق إن شاء الله فإما أن يريد بذلك التعليق، وإما أن يريد بذلك التحقيق، وإما أن يريد بذلك التبرك. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وأراد التبرك فيقع الطلاق، وإذا قال أنت طالق إن شاء الله ونوى بذلك التحقيق فالطلاق أيضا واقع. فمتى علق الطلاق بالمشيئة فإنها يطلق، ولهذا قال وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تطلق في الحال. لماذا؟ إذا قال أنت طالق إن شاء الله تطلق، لأنه إن نوى التبرك فواضح، وإن نوى التعليق والتحقق فقد جعل الله عز وجل هذا اللفظ شرعا للطلاق، فنعلم أن الله عز وجل شاءه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في مسائل التأويل، قال وينفع غير ظالم تأويل بيمينه. التأويل معناه أن يقصد الإنسان بكلامه غير الظاهر، وهو قريب من التعريض، قريب من التعريض. والتعريض عرفه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد، بأن يتكلم بكلام ويقصد غيره. ما حكم التأويل أو التعريض؟ نقول المتأول من حيث العموم، المتأول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ظالما فلا يجوز التأويل في حقه، بل التأويل محرم. فلو أن شخصا يطلب شخصا دراهم فرفعه إلى الحاكم فقال: والله ما له عندي شيء، ونوى بما الذي يتأول، فهذا التأويل محرم لأنه يتضمن إسقاط حق لآدمي. والحال الثانية أن يكون الإنسان مظلوما، يكون الإنسان مظلوما بمعنى أنه لو لم يتأول لتعرض إلى عقوبة، فحينئذ يجوز التأويل، بل قد يجب. وقد جاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، فعله الإمام أحمد، فإنه في أيام فتنة خلق القرآن جاء رجل من رجال السلطان يسأل عن إسحاق بن راهوية، يسأل عن المروذي، يسأل الإمام أحمد عن المروذي وهو لا يعرفه، فقال: أين المروذي؟ أين المروذي؟ يريد أن يأخذه فيحبسه ويعاقبه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا. فهم أنه ليس في المسجد، والإمام أحمد يقصد ليس في يده، ليس في يده. والحال الثالثة من أحوال التأويل ألا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، ألا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما. فإن دعت الحاجة فلا بأس، إذا دعت الحاجة إلى التأويل فلا بأس بذلك، وإن لم تدعو الحاجة فإنه يحرم، لأن الناس إذا علموا أنك تتأول لم يصدقوك في شيء. إذا تبين الآن يا أخوان أن التأويل له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الإنسان ظالما فلا يجوز التأويل، لأن تأويله وهو ظالم يتضمن إسقاط حقوق الآخرين. والحال الثاني أن يكون مظلوما فالتأويل جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثالث أن يكون الإنسان لا ظالما ولا مظلوما. فإذا دعت الحاجة فلا حرج. من الحاجة مثلا لو سأله أبوه: هل ذهبت إلى عمك؟ وهو لم يذهب ويخشى أنه لو قال لا عاقبه أو ترتب على ذلك مفسدة، يجوز أن يقول نعم ويقصد في الأسبوع الماضي، لكن هذا إنما يجوز للحاجة، أما ما عدا من حاجة فلا يجوز. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. أما توسع بعض الناس في هذا الباب، يعني في باب التأويل، يكون كل كلام يتكلمه يتأول، بل سمعت أن بعض الناس قد سمى غرف بيته بأسماء المدن، غرفة عنده اسمها مكة واسمها المدينة واسمها جدة، فإذا طرق عليه أحد أو سأله أحد: أين أبوك؟ قال: أبي في مكة، أبي في المدينة. فمثل هذا لا يجوز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين. إذا شك في الطلاق، هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي الشك في الطلاق. والشك في الطلاق له صور متعددة. الصورة الأولى: الشك في أصل الطلاق، هل طلق أو لم يطلق، فما الأصل؟ عدم الطلاق. الصورة الثانية: الشك في تعليق الطلاق، يشك هل علق الطلاق أم نجزه، فما الأصل؟ التنجيز. الصورة الثالثة: الشك في حصول المعلق عليه، بمعنى أنه تيقن أنه علق طلاق زوجته لكن شك هل حصل ما علق عليه أو لم يحصل، فما الأصل؟ عدم الحصول. الصورة الرابعة: الشك في عدد الطلاق، تيقن الطلاق لكن شك هل طلق واحدة أو اثنتين، فالواحدة يقين وما زاد عليها مشكوك فيه. الصورة الخامسة: الشك في عين المطلقة، الشك في عين المطلقة، كما لو كان له زوجتان وطلق إحداهما وشك هل المطلقة فاطمة أو هند، هل المطلقة فاطمة أو هند، ونسي فماذا يصنع؟ قال العلماء: يخرج المطلقة بقرعة، يقرع بينهما، يقرع بينهما. فإذا قدر أن القرعة خرجت على فاطمة وأن هي المطلقة، فارقها وأبقى هندا عنده. فهمتم الصورة؟ رجل له زوجتان وقال: أنا متيقن أن إحداهن، أن إحداهما قد طلقتها، لكن لا أدري أهي فاطمة أو هند، فما العمل؟ نقول: تخرج المستحقة للطلاق بقرعة. أقرع بينهما فخرجت القرعة لفاطمة، فارق فاطمة وأبقى هندا، وأبقى هندا. بعد مدة، بعد مدة وجد وثيقة، ورقة قد نسيها، أن التي وقع عليها الطلاق هي هند وليست فاطمة، فماذا يصنع؟ قال العلماء: يفارق هندا ويسترد فاطمة، يفارق هندا ويسترد فاطمة، ما لم تكن القرعة، ما لم تتزوج فاطمة أو تكن القرعة بحكم حاكم. فإذا قدر أن فاطمة التي فارقها تزوجت، حينئذ لا يمكن أن يسترجعها، لأنه يسقط حق الزوج الثاني. أو كانت القرعة بحكم حاكم، يعني الذي أقرع هو الحاكم، لأن قرعة الحاكم كحكمه. إذن الطلاق، الشك في الطلاق له كم صورة؟ خمس صور: الشك في أصله، في عدده، في شرطه، في تحقق الشرط، في عين المرأة المطلقة. قال: وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق، طلقت زوجته، لا عكسها. يعني رأى امرأة ظنها زوجة له، رأى امرأة في السوق ويظن أنها زوجته، فقال: أنت طالق لهذه المرأة، فتطلق زوجته. لماذا؟ قالوا: لأنه نوى طلاق زوجته، لا عكسها. لا عكسها، ايش معنى عكسها؟ لا لمن قال من يظنها أجنبية فبانت زوجة له، مع أن هذه الصورة أيضا حتى على المذهب يقع الطلاق. عندنا صورتان: رجل، رجل رأى امرأة يظنها زوجته، رآها في السوق فقال لها: أنت طالق، أنت طالق، فتبين أنها ليست زوجة له، فتطلق زوجته لأنه نوى طلاق زوجته. طيب، رجل رأى امرأة أجنبية، أجنبية في السوق فقال: أنت طالق، فتبين أنها زوجته. المؤلف يرى أنها لا تطلق، وفي المذهب قول أنها تطلق، قالوا: لأنه واجهها بالطلاق. والصحيح في المسألتين أنه لا تطلق، لا في هذه ولا في تلك، لأنه في الأولى لم ينوي طلاق زوجته، وفي الثاني أيضا إيش؟ لم ينوي طلاق الزوجة. قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن طلق حر من دخل بها أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيها، فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. المؤلف رحمه الله شرع في الكلام على الرجعة، والرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن، إعادة مطلقة غير بائن على ما كانت عليه، ولها شروط سبق ذكرها. لها شروط الرجعة: أولاً أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، والثاني أن تكون المراجعة في العدة، والثالث أن يكون النكاح صحيحاً، والرابع أن يكون بلا عوض، والخامس أن يكون مدخولاً أو مخلواً بها. هذه شروط العدة. اشترط، زاد بعضهم شرطاً وهو إرادة الإصلاح، إرادة الإصلاح، فيقولون إنه يشترط إرادة الإصلاح، يعني أن يريد بإرجاعها الإصلاح، لكن الإصلاح أمر خفي، وإنما قالوا ذلك، قالوا لأن الله عز وجل في الطلاق قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إيش؟ أن يقيم حدود الله. إن ظن أن يقيم حدود الله. يقول: وسن له إشهاد ويحصل بوطئها. الإشهاد على الرجعة سنة وليس واجبا. ثم بيّن ما تحصل به الرجعة. الرجعة تحصل بالقول وبالفعل. أما القول فأن يقول راجعتك، ارتجعتك، رددتك وما أشبه ذلك. وأما الفعل فهو أن يطأها بنية الرجعة، أن يطأها بنية الرجعة. فمتى وطئها يعني مطلقة دون نهاية العدد ونوى الرجوع أو تلفظ بذلك فإنه تحصل الرجعة. قال: وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، مفردات مذهب الإمام أحمد. يعني لو أن المرأة طهرت من الحيضة الثالثة، مثاله إنسان طلق زوجته طلقة، فحاضت الحيضة الأولى ثم طهرت، ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت، ثم حاضت الحيضة الثالثة. فجمهور العلماء على أنها بطهرها من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها ولا سبيل له عليها. والمشهور من المذهب أنه ما دام أنها لم تغتسل فله رجعتها، وهذا قالوا إنه مروي عن عمر رضي الله عنه. وفيه فسح باب لأنه ربما بين هذين الوقتين ربما ينتم. قال: وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. يعني أن العقد هنا لا يهدم ما قبله، وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم. مسألة الهدم بمعنى أن الرجل لو طلق زوجته طلقتين طلقتين ثم فارقها بعد الطلقتين ثم عاد وتزوجها مرة أخرى، فهل تعود له بطلقة أو بطلقتين أو بثلاث؟ فيه خلاف، فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أنها تعود إليه على ما بقي. كم اللي بقي؟ واحدة، تعود عليه على ما بقي. وأما التي يحصل بها الهدم فهي في المطلقة ثلاثا. وعلى هذا قالوا إن الزوجة ترجع إلى زوجها بما بقي ما لم يكن نكاح زوج ثان، ما لم يكن نكاح زوج ثان شرطا في حلها لزوجها الأول، فحينئذ ترجع إليه بما بثلاث. فمثلا رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجت، تعود إلى الزوج الآخر، تعود إلى زوجها الأول لو أراد أن يتزوجها بواحدة ولا بثلاث؟ بثلاث. إذن هدم الطلاق، هدم العقد للطلاق إنما يكون فيما يكون حل الزوج الأول لزوجته بأن تنكح زوجا غيره. قال: ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. لو أن امرأة طلقها زوجها وبعد شهرين قالت انقضت عدتي فيقبل، لأن هذا الأمر لا يعلم، لأن الأمر لا يعلم إلا من جهتها فيقبل. لكن المؤلف رحمه الله يقول وأمكن، فإن لم يمكن فحينئذ لا يقبل. واعلم أن دعوى المرأة انقضاء عدتها له ثلاث حالات. الحال الأولى أن تدعي انقضاء العدة في أمر، أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤه فيه، لا يمكن انقضاؤه فيه، فلا تسمع دعواها أصلا. والحال الثانية أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤه فيه لكنه يندر، فتسمع لكن لا تقبل إلا ببينة. والحال الثالثة أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن فيه انقضاء العدة عادة. أضرب مثالا لذلك: رجل طلق امرأته وبعد 20 يوما، طلقها طلقة وبعد 20 يوما قد خرجت من العدة، لا يقبل، لا تسمع دعواها. فرق بين لا تسمع ولا تقبل. لا تسمع يعني أن الحاكم لا يشغل نفسه بها، دعوة تخالف الحس والواقع فلا تسمع. طيب، ادعت انقضاء عدتها في 29 يوما تقبل، قصدي تسمع لكن لا تقبل إلا ببينة. ادعت انقضاء عدتها في 1.5 شهر تقبل بلا بينة. سبب ذلك قالوا لأن أقل الحيض، خلكم معنا في الحساب، أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض ويوم وليلة، وأقل ما يكون بين الطهرين 13 يوما. احسب يوم وليلة وثلاثة عشر 14، ثم يوم وليلة وثلاثة عشر 14، هذه كم؟ 28، ثم يوم وليلة 29. إذا متى ادعت انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما يقول لم تسمع الدعوة. وإن ادعت انقضاء عدتها في أكثر من ذلك مما يمكن عادة قبل بلا بينة، وإن ادعته في نحو 1 شهر قبل لكن مع البينة. ولهذا يقول المؤلف من ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، لا في 1 شهر بحيض إلا ببينة. ثم قال رحمه الله وإن طلق حر 3 أو عبدا 2 لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل، يعني إذا طلق نهاية عدده فإنها لا تحل له. الآية الكريمة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولكن لا بد أن ينكحها زوج، لا بد أن يحصل وط في عقد صحيح مع انتشار وتغييب حشفة، فلو أنه عقد عليها ولم يجامعها فلا تحل. ولكن هل يشترط الإنزال؟ هل يشترط؟ يقول المؤلف رحمه الله ولو لم ينزل، لأن الاستمتاع وذوق العسيلة يحصل بدون ذلك. قال أو يبلغ 10 لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. فلو عقد على امرأة مطلقة 3 وجامعها في حيض أو في نفاس أو في إحرام أو في صوم فرض أو حال ردتها، فهذا الجماع هل يحلها لزوجها الأول؟ لا. يقول لا. لماذا؟ لأن هذا الجماع محرم، لأنه يعني جماع محرم، والوصف المحرم وجوده كعدمه، الوصف المحرم وجوده كعدمه، إذن لا بد أن يكون الوطء في حال مباح. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والإيلاء حرام. الإيلاء هو الحلف، الإيلاء هو الحلف. وأما شرعا فهو حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء امرأته مدة تزيد على 4 أشهر. حلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته مدة تزيد على 4 أشهر. وذلك أن الإيلاء من حيث الأحكام له 4 صور. الإيلاء له 4 صور من حيث المدة. الصورة الأولى أن يؤبده بأن يقول والله لا أطأك أبدا، هذه تزيد على 4 أشهر أو تنقص؟ تزيد، هذا إيلاء. الصورة الثانية أن يعلقه على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، بأن يقول والله لا أطأك حتى ينزل المسيح، نعلم أنه لا يحصل بعد 4 أشهر. السبب أن نزول المسيح يسبقه آيات. الصورة الثالثة أن يقول والله لا أطأك سنة، يؤمده، فهذا إيلاء. والصورة الرابعة أن يعلقه على فعل محرم، كما لو قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر أو حتى تهبي مالك أو نحو ذلك. إذن الإيلاء له 4 صور. الصورة الأولى أن يكون مؤبدا والله لا أطأك أبدا. والصورة الثانية أن يكون إيش؟ مؤمدا او ان يكون مؤجلا معلقا على امر لا يوجد الا بعد 4 أشهر، كما لو قال والله لا اطأك حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم او حتى تطلع الشمس من المغرب. والصوره الثالثه ان يعلقه على امر لا يوجد الا بعد ان يؤمده بمده تزيد على 4 أشهر، كما لو قال والله لا اطأك مده 6 أشهر، هذا إيلاء. والصورة الرابعة أن يعلقه على فعل أمر محرم، والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، حتى تأكل الخنزير، حتى تفعلي، هذا هو الإيلاء. والإيلاء منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، فإن كان دون 4 أشهر فهو جائز، ولهذا آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. وأما إذا كان مدة 4 أشهر أو أكمل أصح أكثر من 4 أشهر فهو محرم، وقد ذكره الله عز وجل بقوله للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون أي يحلفون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا يعني في المدة فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتأمل في الآية الكريمة فإن فاءوا قال فإن الله غفور رحيم، وفي الطلاق قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، مما يدل على أن الفيء والرجوع أحب إلى الله من ماذا؟ من الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء، وقالوا يمكنه الوطء احترازا من العاجز، لأن حلفه وجوده كعدمه بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل أبدا، هذا التأبيد، أو مطلقا أو فوق 4 أشهر، فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم. إذن إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر فإن الحاكم يضرب له مدة 4 أشهر، إذا رجع في هذه المدة فذاك فيكفر عن يمينه ويرجع والحمد لله، وإن مضت المدة قال له الحاكم طلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم 1 أو أكثر. قال ويجب بوطئه كفارة يمين لأنه خالف يمينه. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، نعم، من ترك وطأ زوجته إضرارا بها من غير يمين، لم يقل والله لا أطأك بل تركها من غير يمين، هذا حكمه حكم المولي، حكمه حكم المولي. إذا ترك الزوج وطأ زوجته من غير يمين لكن قصد الإضرار بها فإنه يعتبر إيلاء، ولهذا عبارة المنتهى هنا وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها، وكمول من ترك وطأ زوجته إضرارا بها. ثم قال رحمه الله فصل والظهار محرم. الظهار مأخوذ من الظهر، لأن ظاهر كلمة ظاهر تأتي بمعنى أعان، ومنه قول الله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، والمراد هنا الظهار من الظهر، من الظهر. ما هو الظهار؟ الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته كلا أو بعضا بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، أن يشبه الرجل زوجته كلا أو بعضا بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا. من هذا التعريف نأخذ أن الظهار له 4 صور: تشبيه الكل بالكل، تشبيه البعض بالبعض، تشبيه الكل بالبعض، تشبيه البعض بالكل. كما لو قال أنت علي كأمي، هذا ظهار، أنت علي كظهر أمي، يدك علي كأمي، ونحو ذلك، فكل هذا ظهار. وقد سماه الله عز وجل منكراً وقد وصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول وزوراً. منكر محرم، زور كذب. منكر محرم وزور كذب. لماذا كان كذباً؟ لأنه كيف تشبه أحل الناس لك بأشد الناس حرمة عليك؟ كيف تقول أنت علي كأمي؟ الظهار محرم، قال: وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها. هذه الصور، أن يشبه زوجته يعني كلا أو بعضها، بعضها بمن تحرم عليه كلا أو بعضا، أو برجل مطلقا. يعني لو قال أنت علي كأبي، أنت علي كأبي، هذا أشد، هذا أشد. واضح؟ لماذا؟ لأن أصل الأنثى، أصل الأنثى بقطع النظر عن كونها أما تحل للإنسان بالعقد، وأما الرجل فلا يحل. ولهذا كان، نسأل الله العافية، كان اللواط أعظم من الزنا، كان اللواط أعظم من الزنا. السبب أنه جماع فرج لا يحل بحال، وأما الزنا فهو جماع فرج يحل بالعقد، بدليل أن الله عز وجل سمى الزنا، سمى اللواط فاحشة، فقال عن لوط: قال أتأتون الفاحشة. شوف الفاحشة. وفي الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. يقول: لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، لأن هذا منفصل. فلو قال أنت علي كشعر أمي، الشعر منفصل والسن منفصل والظفر منفصل والريق منفصل، فلا بد أن يشبهها بجزء متصل. قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. يعني لو قالت المرأة أنت علي كظهر أبي، يقول المؤلف ليس بظهار، لأن الله تعالى أضاف الظهار إلى من؟ إلى أزواج، ولكن يقول عليها كفارته. وهذا في الواقع تناقض، تناقض، لأنه إذا، لأنه إما أن يكون ظهاراً أو ليس بظهار، فإن كان ظهاراً فعليها كفارته، وإن لم يكن ظهاراً فليس عليها كفارته. ولهذا كان القول الراجح هنا أن الزوجة إذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهراً فهو يمين، يمين، يعني تكفر كفارة يمين. إذا قالت الزوجة، إذا قالت الزوجة لزوجها نظير ما يكون به مظاهرا، شوف كلمة نظير تشمل جميع أنواع وصور الظهار، نظير ما يكون به مظاهرا فليس بظهار وعليها كفارة يمين. طيب، قال: ويصح ممن يصح طلاقه. فأما لو قال شخص لآخر زوجتك عليك كأمك، فإن هذا لا يسمى ظهارا. يقول المؤلف رحمه: وإن قال لزوجي، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، كفارته بوطئها مطاوعة. ما حكم لو قال الإنسان لزوجته أنت كأختي، أنت كأمي؟ لو أن الزوج قال لزوجته أنت كأمي، أو ناداها قال تعالى يا أمي، تعالى يا أختي، ها؟ شلون لا يخلو؟ نعم، لا مو بكناية، هو ما في شيء. يعني لو قال لزوجته يا أمي أو ناداها يا أختي، الفقهاء رحمهم الله يكرهون ذلك، يقول مكروه، يكره. ولهذا قالوا: يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم. فالزوج لا يقول لزوجته يا أمي يا أختي، يقول لأن فيها تشبها بالظهار. والزوجة لا تقول لزوجها يا أبي يا أخي، يعني امرأة صغيرة تزوجت رجلا كبيرا في السن قالت يا أبي، يعني بمنزلة أبيها، هذا مكروه. ولكن الصحيح أنه ليس مكروها. قال: ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته، لأن الله عز وجل يقول من قبل أن يتماسا. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة الظهار مرتبة، أولا عتق رقبة وهي تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، فلو أفطر بينهما من غير عذر انقطع التتابع. فلو صام 50 يوما وفي اليوم 51 أفطر لزمه أن يستأنف، لكن لا ينقطع التتابع في 3 مسائل وما سواها ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب، والمسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب، والمسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان. إذا صيام الشهرين المتتابعين لا ينقطع التتابع فيهما في هذه المسائل الثلاث، وما سواها ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب كرمضان، إنسان ابتدأ صيام الكفارة في أول شعبان، سيأتيه رمضان يصوم رمضان، وبعد رمضان يصوم الكفارة، الآن لم يصم حقيقة شهرين متتابعين، فصل بينهما رمضان، لكن هذا نقول هنا لا حرج، لأن التتابع انقطع لصوم واجب. المسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب كالعيد، إنسان بدأ من أول ذي الحجة يصوم الكفارة، يوم العيد ماذا يصنع؟ يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 4 أيام يفطر وجوبا، انقطع التتابع لكن نقول لفطر واجب. المسألة الثالثة إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كمرض سفر، فحينئذ أو المرأة مثل حاضت في مسألة الكفارة غير في غير ذلك من كفارة فإن ذلك عذر. قال فإن لم يستطع، طيب صيام شهرين متتابعين ما المعتبر في الشهران؟ هل المعتبر الهلال أو المعتبر العدد؟ يعني كيف يصوم 60 يوما مطلقا أو يعتبر الهلال 29 29؟ المشهور من المذهب التفصيل، قالوا إن ابتدأ الشهر من أوله اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الشهر من أثنائه اعتبر العدد. فلو ابتدأ من أول المحرم وكان المحرم 29 وكان صفر 29 سيصوم كم؟ 58 يوما. وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر فيقول يجب أن يكمل العدد يصوم 60 يوما. والقول الثاني أن المعتبر الأهلة مطلقا، فيعتبر الهلال سواء صام من أول الشهر أم من وسطه. وعلى هذا فلو ابتدأ من يوم 11 من محرم وقدرنا أن المحرم كان ناقصا، يكون نهاية صيامه بغروب شمس يوم 10 من صفر، يكون استكمل كم؟ شهرا، فيكون صام 29 يوما، وهكذا يقال بالنسبة بالنسبة للشهر الثاني. وهذه مسألة، يعني مسألة هل المعتبر في الشهر الهلال أو المعتبر العدد، تنفعك في هذا الباب وفي باب العدد كما سيأتينا. والغريب أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة في غير مضانها. أين ذكرت؟ لا، لا أنا أسأل وين، أين ذكرت في باب في كتب في أبواب الفقه؟ لا، نعم، ها؟ في الحج؟ لا، ها؟ القتل؟ لا لا لا، هم ذكروها في كتاب الإجارة، في كتاب الإجارة، فيما لو تنازع المؤجر والمستأجر، يعني لو أجره بيتا في اليوم الحادي عشر من محرم، وكان المحرم ناقصا. لما جاء غربت شمس اليوم العاشر من صفر جاء صاحب الملك وقال اخرج، هذا انتهى شهر. فقال المستعجل لا، بقي يوم، لان المعتبر ماذا؟ العدد، فيحصل الاختلاف. ولهذا لما ذكرها الفقهاء في في في كتاب الإجارة قالوا يعني الشراح قالوا وتنفعك، هذه تنفعك في صيام الكفارات وفي العدد وغيرها. قال ويكفر كافر بمال، في أن الصوم والإطعام لا يصح منه بكفره، وعبد بالصوم لأنه لا يملك، وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. وعلم من قولي 60 مسكينا أنه لا يجزئ إطعام مسكين 60 مرة، يعني أن يكرر الإطعام على 60 شخص 60 مرة. فلو مثلا عنده 10 أشخاص فأطعمهم 6 مرات فإن ذلك لا يجزئ، بل لا بد من العدد، اللهم إلا إذا كان في موضع ليس عنده من المساكين سوى ذلك. قال وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق، ونذر عتق مطلق إسلام، يعني لا بد أن تكون الرقبة مسلمة، فلا يجزئ أن يعتق رقبة كافرة. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى في كفارة القتل قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فيقاس عليها غيرها. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقالوا فإنها مؤمنة وصف يفيد العلية، يعني لإيمانها أعتقها، وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يعتق إلا المسلم. قال وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا لئلا يكون عالة على غيره. قال ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ في فطرة، يعني لابد من ما يجزئ في الفطرة من طعام الآدميين، والذي يجزئ في فطرة ما هو؟ قوت البلد. مثل ماذا؟ لا، اللي وردت به السنة، بر، شعير، تمر، يقط، وش يقط؟ يقط، وش يقط؟ أو أقط، أقط، إيه، أقط. تعرف الأقط ما هو؟ كليجة. الأقط ماذا يسمى عندكم؟ هو اللبن المجفف. الأقط هو اللبن المجفف يسمى أقطا، ويسمى في اللغة العربية الأقط أو اللبن المجفف يسمى القرص منه يسمى ثورا، ثورا. قال الحريري في الملحة وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. يقول وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وفي حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تصدق بأثوار من أقط، تصدق بأثوار من أقط، إذن تكون من طعام الآدميين. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين، بناء على أن المد من البر يعدل صاعا من غيره. وأحسن ما يقال في الكفارات التي لم تحدد، يعني الكفارات منها ما حدد من الشرع ومنها ما لم يحدد، الأفضل أو الأحسن أن يقال إن المجزئ هو نصف صاع، إطعام كفارة اليمين أو غيره، المجزئ هو نصف صاع. قياساً على ماذا؟ على فدية الأذى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز اللعان، نعم، ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. اللعان تارة يضاف إلى الله وتارة يضاف إلى الآدمي، اللعن أو اللعان تارة يضاف إلى الله وتارة يضاف إلى الآدمي، فإن أضيف إلى الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمته، وإن أضيف إلى الآدمي فهو السب والشتم. والمراد باللعان هنا شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وسبب اللعان سببه أن يرمي الزوج والعياذ بالله أن يرمي الزوج زوجته بالزنا بأن يقول أنت زانية أو رأيتك تزنين أو ما أشبه ذلك. فما الحكم إذا رمى زوجته بالزنا؟ نقول إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فإما أن تقر وإما أن تنكر، فإن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها، وإن أنكرت وقالت أنت كاذب فيقال حينئذ للزوج البينة أو حد في ظهرك، فإن أتى بالبينة أقيم عليه الحد بالبينة، وإن لم يأتي بالبينة فإنه يقام عليه حد القذف. لكن للزوج خاصة أن يدرأ عن نفسه العقوبة والعذاب باللعان. أفهمتم؟ إذن اللعان سببه أن يرمي الزوج زوجته بالزنا فيقول أنت زانية أنت أو رأيتك تزني. إذا قال ذلك إما أن تقر وإما أن تنكر، إن أقرت أقيم عليه حد بإقرارها، إن أنكرت يقال له أحضر بينة. البينة ما هي؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن أحضر البينة أقيم عليه الحد أو العقوبة بالبينة. إن لم يكن له بينة نقول نقيم عليك الحد القذف الفرية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. لكن لما كان الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، جعل الله عز وجل له مخرجا من ذلك وهو اللعان، مخرجا من ذلك وهو اللعان. هذا سبب اللعان. وهنا المؤلف رحمه الله يقول باب اللعان أو سمى الفقهاء كتاب اللعان مع أن فيه لعنا وغضبا، لماذا لم يقولوا كتاب اللعان والغضب أو باب اللعان والغضب؟ لأن اللعان حقيقة فيه لعن في جانب من؟ الزوج، وغضب في جانب الزوجة. فلماذا قيل لعان؟ كيف؟ ما اسمع؟ قريبا من نقول هي اختصارا لأسباب. أولا أن الله عز وجل بدأ باللعن في الآية قبل الغضب، وثانيا من باب التغليب كالعمران والقمران، العمران لأبي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر، وأيضا لأن جانب الزوج أقوى من جانب الزوجة، لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق. سبب الرابع لتسميته باللعان أن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، فقد يحصل اللعان من جانب واحد فقط وهو الزوج، وذلك فيما إذا أراد نفي الولد، إذا أراد نفي الولد، كما لو قال أنا لا أتهمك بالزنا أبرأ إلى الله، لكن ليس هذا الولد مني، فحينئذ يلاعن لأجل أن ينفي الولد. إذن سمي لعانا ولم يسمى لعانا وغضبا نقول لهذه الأسباب الأربعة. بقي مسألة تتعلق باللعان أو في تعريف اللعان، ما هي الحكمة من أن الله عز وجل جعل اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة؟ أيما أشد؟ لا، أيما أشد، اللعن ولا الغضب؟ لا، أيما أشد، قصدي أشد، أيما أشد، اللعن ولا الغضب؟ الغضب أشد. لأن الغضب لعن وزيادة، وأنه زيادة. والحكمة أن الزوجة جعل الله عز وجل الزوجة في الغضب في جانب الزوجة، لأن الزوجة عالمة بحقيقة الأمر، الزوجة تعلم حقيقة الأمر، أهي زانية أو غير زانية، فإذا كتمت هذا الأمر مع علمها فقد شابهت اليهود الذين علموا الحق وكتموه، وقد غضب الله عز وجل عليهم. اتضح الآن؟ إذا قال قائل لماذا، ما هي الحكمة من أن الغضب جعل في جانب الزوجة ولم يجعل اللعان في جانب الزوج والزوجة؟ نقول الغضب أشد من اللعن، لأنه لعن مع الغضب وزيادة. والحكمة في ذلك أن الزوجة عالمة بحقيقة الأمر، عالمة بحقيقة الأمر، فهي إذا كانت تعلم أنها زانية ومع ذلك كتمت فقد استحقت الغضب، لأنها علمت الحق وكتمت، ومن علم الحق وكتمه فهو مشابه للمغضوب عليهم، وهم من اليهود. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول. صفة اللعان، اللعان له شروط كثيرة ذكر الفقهاء نحو 10 شروط، لكن صفته أن يبدأ الزوج ويقول أشهد بالله، كما قال المؤلف أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويسميها باسمها 4 مرات، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا شهد 5 مرات تأتي الزوجة وتقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال أهل العلم: وينبغي لحاكم أن يأمر من يضع يده على فم زوجة وزوجة، على فم زوج وزوجة بعد الخامسة، قبل الخامسة. ينبغي الحاكم أن يأمر من يضع يده على فم زوج وزوجة قبل الخامسة، يعني إذا حلف 4 مرات يأتي شخص ووضع يده على يد الزوج والزوجة ويقول له اتق الله فإنها الموجبة، اتق الله فإنها الموجبة. وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من يضع يده على فم الزوج. قال: فإذا تم اللعان بين الزوجين، قال: فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. إذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه أحكام، منها أولاً التفريق بينهما، أنه يفرق بين الزوجين، وثانياً أنها لا تحل له، لا تحل له، المرأة تكون محرمة عليه. قال العلماء: ولو أكذب نفسه، يعني لو أنه لما لعنها فيما بعد قال أتوب إلى الله، أنا اتهمتك، أستغفر الله وأتوب إليه، أريد أن أرجع، نقول لا رجوع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لك أبداً. الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة باللعان سقوط الحد أو العقوبة عنهما، عن الزوج والزوجة. والحكم الرابع انتفاء الولد إذا نفاه، انتفاء الولد إذا نفاه. إذن الأحكام التي تترتب على اللعان متى تم كم؟ 4. أولاً التفريق بين الزوجين، وثانياً التحريم المؤبد، وثالثاً سقوط العقوبة أو الحد عنهما، ورابعاً انتفاء الولد إذا نفاه، انتفاء الولد إذا نفاه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو ابن 10، لحقه نسبه. من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة، بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعهما فإنه يلحق به، لكن لو أتت به لأقل من نصف سنة لم يلحق. فرجل مثلا تزوج امرأة في أول المحرم وفي شهر رجب، رجب كم والشهر السابع، أتت بولد يلحق به أو لا يلحق؟ يلحق. طيب لو أتت بولد في شهر جمادى الأولى لا يلحق به، يستحيل أن يلحق به. لماذا؟ لأن معنى هذا أنه حينما عقد عليها كان الولد موجودا، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. إذا قال ما الدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر؟ نقول الدليل من القرآن، دليل مركب، هذا يسمى عند العلماء بالدليل المركب. قال الله تعالى في الطفل، في الحمل، في الولد الجنين، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أسقط حولين من 30، كم يبقى؟ 6 أشهر. فأقل مدة للحمل 6 أشهر. وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد ل6 أشهر، ولد ل6 أشهر، لكن دون ذلك ما يمكن. وبهذا نعرف أن الحمل عند الفقهاء له أقل وله أكثر وله غالب، فأقله 6 أشهر وأكثره 4 سنوات وغالبه 9 أشهر. فيقول الحمل له أقل وله أكثر وله غالب. لكن في مسألة الأقل، في مسألة الأقل محل اتفاق، ومسألة الغالب أيضا محل اتفاق. الخلاف في مسألة أكثر مدة الحمل، أكثر مدة الحمل، أكثر العلماء الفقهاء، أكثر الفقهاء يرون أن الحمل أكثره 4 سنين، لا يمكن يتجاوز 4 سنوات. وابن القيم رحمه الله وجماعة يرون أن الحمل لا يحد ب4 سنين، قد يصل إلى 10 سنوات، قد يصل إلى 10 سنوات. وعلماء الطب الحديث غالبهم ينكر أن يتجاوز الحمل 9 أشهر، يقول لا يمكن أن يزيد الحمل على 9 أشهر أو نحوها. ومتى، ومتى رأت المرأة، ومتى زاد الحمل على 9 أشهر؟ فإما أن يكون وهماً أو خطأً في الحساب، يعني تتوهم أنها حامل وليست حاملاً، أو خطأ في الحساب. لكن الواقع يدل على أنه ربما بل وجدت قضايا أن الحمل زاد على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لاحقه، لاحقه، مثل إنسان عنده أمة فباعها بعد شهرين حملت، لمن يكون الولد؟ للبائع الأول، يعني رجل عنده أمة فباعها على زيد من الناس، وبعد أن اشتراها زيد مكثت عنده، بعد شهرين من شرائها ولدت، فالحمل الآن لمن؟ للأول، لأن لا يمكن أن تلد أو أن تحمل من الثاني في هذه المدة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب العدد. موقف، طيب عشان ما ودنا. نبدأ بالجوائز. نعم. كم جائزة؟ 12 جائزة. جائزة. طيب. متى يكون الطلاق واجبا؟ متى يجب الطلاق؟ شوف هذول عشان ما يزعلون. نعم أنت. أنت إيه؟ لا، يعني إنسان مثل مسكين ما عنده فلوس نقول يجب أن تطلق زوجتك، كان ما كان نص الدنيا مطلقة. نعم. لا ما شاء الله، شوف يلا خلينا نشوف. نعم أنت للإيلاء، أحسنت للإيلاء. طيب قسمنا أو قسم العلماء رحمه الله الطلاق قيد اسمه طيب. قسم العلماء رحمه الله الطلاق إلى سني وبدعي. ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي طيب مرة من هنا ومرة من هنا أنت من هنا؟ طيب هناك بس ما جاوب هذولا. طيب الشيخ الطلاق البدعي بدعة زمن وبدعة عدد. بدعة الزمن أن يطلقها لغير العدة، وبدعة العدد أن يطلقها فوق ثلاث. طيب بقي أمام طيب سؤال فيما يتعلق هنا، ما هو قلنا الطلاق له صريح وكناية، ما ضابط الكناية؟ ضابط الكناية أنت جاوبت ولا نعم ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق. طيب تعليق الطلاق، تعليق الطلاق ذكرنا أن الإنسان إذا علق الطلاق له ثلاث حالات، أن يعلقه على كذا أو كذا أو كذا. مجمل جاوب مجمل. نعم شيء ممكن مثل أحسنت أن يعلقه أي أن يعلقه على فعل الغير فلا يقع طلاق، أن يعلقه على فعل الزوجة فهذا فيه تفصيل. تفصيل طيب أحسنت تفضل استاهل جواب. طيب الشك في الطلاق ذكرنا أن له صورا. نعم الطلاق في أصل الطلاق وفي عدده وفي حصول وفي كونه معلق وفي حصول التعليق. لا الخامس وفي عين المرأة المطلقة. طيب سؤال متى يتنصف المهر ومتى يسقط ومتى يستقر؟ تفضل. يسقط بكل فرقة قبل الدخول. ويستقر بعد الدخول وبأيضا بالموت. استاهل تفضل. لا ما شاء الله عليه. طيب المحرمات، المحرمات ما ضابط المحرمات بالنسب؟ الضابط ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم صاحب العمامة اي ذكر الشيخ الإسلام. انت حضرت الدرس اي صحيح، لكن نحن ذكرنا أن هناك ضابطاً أنت حضرت الدرس العصر. طيب ذكرنا أن ابن رجب ذكر ضابطاً وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطاً. ها تفضل. ضابط شيخ الإسلام جميع حرام إلا أربع، بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخال. ترفع يدك بعد سألنا. طيب يلا أجب. المحرمات بالمصاهرة من هن؟ لا بالمصاهرة شيخ هذا جاوب شيخ جاوب إيه جاوب إيه يلا لا. طيب المحرمات بالمصاهرة اي زوجة الابن. احسنت يستاهل. طيب من هي الربيبة بسم الله الرحمن الرحيم طيب وماذا يشترط لتحريمها؟ من يعرف؟ تفضل. من هي الربيبة؟ الربيبة شخص طلق زوجته قصة هذه صار إذا تزوج الربيبة هي بنت من؟ الربيبة نعم بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم من زوج لاحق. طيب المحرمات بالرضاع، من هي المحرمة بالرضاع؟ ما يحرم الدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كم الحين وصلنا؟ شو وصلنا؟ كم بقي؟ بقي ثلاثة. اي هذا جاك اثنين. طيب بقي اثنان. لا اله الا الله. ما هو القسم؟ القسم نعم القسم توزيع الزمان بين زوجاته. يجب القسم في أي شيء؟ يجب القسم بين الزوجات في ماذا؟ العدل بين الزوجات في ماذا؟ أحسنت. وفي السكنة في كل شيء، في كل شيء. طيب هل تحفظ دليلا على تحريم الجور أو عدم العدل بين الزوجات؟ من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. طيب بقي واحدة. وين الجواب؟ هلا بسرعة. بقي واحدة نشوف. هندور سؤال. طيب ندور سؤال صعب. لا إله إلا الله. ما أقسام الطلاق من حيث البينونة؟ أقسام الطلاق من حيث البينونة، ما تبينه بالمرأة كذا، ما تبين كذا، ما تبين كذا. نعم أنت. البينونة تنقسم إلى البائنة، بمعنى طلقها زوجها فوق ثلاثة. ما تبين به المرأة بينونة، بينونة الكبرى، كبرى، بحيث ثلاثة مرات، بحيث لا تحل له حتى ينكح زوجها، ينكح نعم. البينونة الكبرى طلقها أقل من ثلاث وانقضت عدتها. نعم، احنا ذكرنا البينونة الصغرى لها ثلاث صور، إذا طلق دون ما له من عدد وانقضت العدة، والصورة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، والصورة الثالثة إذا كان الطلاق قبل الدخول. طيب بقي لك واحد. ما لا تبين به المرأة؟ الرجعية. أحسنت. نعم يستاهل. وش اسمك؟ تعال خذ الله. من أي بلد أنت؟ بوركينا فاسو. بوركينا فاسو ما شاء الله. من السودان هذه ولا بغينيا ولا هذه أين تقع؟ قرب مالي وغانا. ها تسأل في أسئلة؟ طيب يقول ناخذ بعض الأسئلة قبل إن شاء الله. كم الساعة الحين؟ 10:50، 5 دقائق أسئلة. نعم. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وسيأتينا النفقات. فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته ولو كانت غنية، ولو كانت غنية، حتى لو قدر أن الزوجة عندها وظيفة أو لها مرتب فيجب على الزوج أن ينفق عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمرجع في ذلك العرف، وهذا يختلف باختلاف النساء من حيث الحسب ومن حيث النسب ومن حيث الشهادة الجامعية ومن حيث البلد إلى غير ذلك. النكاح بنية الطلاق من المسائل التي اختلف العلماء فيها قديما وحديثا. المشهور من المذهب أن النكاح بنية الطلاق كنكاح المتعة، ولهذا قالوا: أو نواه، يعني لو تزوج امرأة على إلى مدة معينة أو نواه فإن هذا يعتبر من نكاح بنية من نكاح المتعة. ومن العلماء من يرى أن النية ليست كذلك، بمعنى أنه إذا تزوج امرأة ولم يحدد زمنا بل نواه بقلبه فإن هذا جائز. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء في المعاصرين وفي القديم. وقد كتب فيها من أحسن من كتب الشيخ صالح المنصور، دكتور صالح المنصور رحمه الله، كتب فيها بحثا جيدا عن ما يتعلق بالنكاح بنية الطلاق. قرض لهذا البحث شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، وقرض له أيضا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله. فيحسن أن يراجع النكاح بنية الطلاق بحث مختصر لكنه مفيد. نعم، لو قالت المرأة لزوجها: طلقني وإلا قتلت نفسي، إذا غلب على ظني أنها تفعل ذلك فيطلقها ولا يقع طلاق، يكون هذا كطلاق المكره. نعم. لا، زاد المستقنع أو لا. ولهذا تقدم سبق يعني قبل أيام ذكرت وأذكر هنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الحفظ. العلم أيها الإخوة هو الحفظ، من أراد العلم فليحفظ. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يحفظ المتون العلمية، فيحفظ في كل فن متنا. هذا المتن لابد له من ثلاثة أوصاف: أولا أن يكون محررا، ثانيا أن يكون معتمدا عند أصحاب الفن، وثالثاً أن يكون مخدوماً بالشروح والحواشي. المقصود بالتحرير يعني أن يكون مثلاً في الفقه زاد، يكون ما فيه من مسائل على المذهب وليس فيه ركاكة في أسلوبه، أيضاً معتمداً عند أصحاب المذهب، ومخدوماً بالشروح والحواشي، لأجل أنه إذا أشكل عليك شيء ترجع إلى هذه الشروح والحواشي. فأحث نفسي وإياكم على الحفظ، العلم هو الحفظ. نعم، خلاص.